الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشفعة. فصل. وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقت أو هبة سقطت الشفعة، نص عليه. وقال أبو بكر: لا تصرف. إن تصرف المشتري قبل الطلب، الشريك باع حصته قبل أن يطلب الشريك، باع الحصة، فحين باع الحصة الشريك أصبح شفيعا له، أن يطالب أن هذا البيع الذي بعته أنا أولى الناس به، فلم يطالب. فلما باعه المشتري تصرف في هذه الحصة. التصرف أحد هذه الأنواع المذكورة في الكتاب، قال بوقف أو هبة، مو ببيع. المشتري اللي اشترى الحصة زيد شريك عمرو في أرض، فعمرو باع الحصة التي تخصه على أحد الناس، فعمرو يطالب بالشفعة، فلو لم يطالب بها سكت حتى تصرف المشتري أحد الناس هذا، أوقف هذه القطعة التي اشتراها أو وهبها، سقطت الشفعة. إذا أراد أن يطالب لا، ليست لك مطالبة. هذا لما لا يطالب هنا؟ لأن المشتري لو تصرف فيها ببيع غير الهبة وغير الوقت، لو تصرف فيها ببيع ولم يعلم الشريك إلا متأخر، له أن يطالب بالشفعة، فيسقط البيع الثاني ويأخذ البيع الأول ويدفع الشريك الثمن السلعة. لكن لو أوقفها من الصعب أن يعاد الوقف، فالوقف خرج لله عز وجل فلا يعاد، فبطلت الشفعة. وكذلك لو وهبها، لأن وهبها دون مال، فالمشتري قال أنا ما أخذت مال، ما استفدت، فلما تشفع فيها في الحصة التي شريتها، ما لك حق فيها. فهكذا يقول المذهب أن المشتري لو تصرف في الحصة التي اشتراها بأحد هذين النوعين من التصرفات، بوقف أو بيع أو هبة. الوقف، الإنسان إذا أوقف شيئا خرج من ملكه لله عز وجل، فقال هذه الدار للمساكين ما يستطيع الرجوع فيها ولا يستطيع بيعها، انتهى. مجرد ما يتلفظ به ويشير إليها فخرجت عن ملكه فلا يعاد إلى ملكه. وكذلك يكون هنا المشتري لما أوقفها ما يمكن الشريع أن يطالب بالشفعة. أبو بكر أحد كبار أصحاب المذهب يقول لا، له أن يطالب، لأن حق الشفعة سابق لحق الوقف. الشريك له حق الشفعة، والشريك شفعته سابقة حين أوقف، سابقة لوقف المشتري. المشتري ما أوقف السلعة إلا بعد فترة، لكن حق الشريك في الشفعة مسابق، فيقول هذا الحق السابق ما يلغى، فيقال له أبطل وقفك فبيعها لفلان، موافقة لبعض المذاهب. لكن الحنابل مذهبهم كما سبق، نكتفي بهذا، نكتفي بالمتن، الشرح واضح، فمن أشكل عليه راجع بعد، اقرأ ما بعده. وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء، فإذا الشريك باع الحصة للمشتري والمشتري ما وقفها ووهبها كالمسألة الأولى فإنما باعها لثاني، اشترى زيد من عمرو حصته في الأرض وعمر شريك حسن، حسن فطن للشفعة بعد أن اشترى المشتري هذه الحصة من الشراكة ثم باعها المشتري لغيره، حسن باعها لإنسان آخر، أصبحت بيعتين واردة، ولم يعلم الشفيع إلا متأخر، الشريك ما علم إلا متأخر، لأنه لو علم فورا ولم يطالب بها ألغيت الشفعة، لا حق له في الشفعة، لأن المطالبة على الفور، المطالبة على الفور. فإذا باعها لثاني، حسن باعها كذلك لأحد الناس، فالشريك طالب من؟ حسن ولا أحد الناس؟ قال له أن يطالب من شاء منهما لأنه له حق الشفعة، له أن يطالب هذا أو يطالب هذا. فإذا طالب الأول أخذ المال منه، أخذ البضاعة منه، الأرض منه، فالمشتري الثاني يعود على الأول. أظن هذه واضحة إن شاء الله. طيب اقرأ ما بعده. وإن فسخت نعم. وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة أو تحالف فللشفيع أخذه ويأخذه في التحالف بما حلف عليه البائع. يقول هناك في مسائل، لو باع الشريك حصته من الشراكة، وقلنا أن الشراكة والجواء المذهب أن لأحدهما حق الشفعة، فإذا باع الشريك حصته دون أن يعلم شريكه، لأنه لو آذنه، لو قال يا فلان أنت شريك وأنا بحب أبيع هذه الحصة، قال أذنت لك، فما يمكن يطالب بالشفعة. لكن لو غفله فباعها دون أن يعلم فالشريك طالب. فلو باعها ثم رد المشتري السلعة، باع الشريك حصته والمشتري أعاد الحصة للبائع، أعادها لما؟ قال إما بعيب، لأن العيب يجيز للمشتري إذا وجد عيبا في السلعة أحد أمرين، إما الفسخ أو أخذ أرش العيب في كل السلع. لو اشتريت كتاب ثم ذهبت إلى المنزل ففتشت الكتاب إلى صفحة ممزقة، فأنت بالخيار، إما أن تقول يا فلان كتابك هذا ما لا ينفعني لأني أنا اشتريت على أنه سليم، أعد إلي دراهمي، أعد إلي ثمن، فلك الخيار، يسمى خيار العيب. ولك أن تقول هذا الكتاب أنا اشتريته سليم 100 ريال لكن وجدت فيه هذا التمزيق، فالتمزيق لا يسوى وهو سليم، فإما أن تبيعه 80 أو أعد إلي دراهمي. فإذن له الخيار بين أمرين، بين إعادة السلعة وبين أخذ أرش العيب. عرفنا هذا؟ المشتري أخذ الشخص، إيش معنى الشخص؟ جزء الشراكة، وأعادها للبائع وهو الشريك، فإنه هذا البيع الذي اشتريته منك، هذه الدار اللي أخذت نصفها، ولا هذه الأرض التي أخذت نصفها وجدت أساسها جبل حجارة، هذا لا أرغبه، أو وجدت هذه الدار فيها الدود أو أبوابها مخرمة أو ما إلى ذلك، أو أن هذا العبد لو يصح فيه الشفعة فيه عيب، فأعاده. عرفنا؟ أو أعاده بإقالة. إيش معنى الإقالة؟ الإنسان يشتري السلعة ثم يندم، كيف يحصل له الندم؟ يكون سعرها غالي، أو وجد أن هذه البضاعة التي اشتراها موجودة عنده في الدار وليس له فيها حاجة، أو أنه عدل عن التجارة المقصودة من شراء هذه السلعة، أو لحقه نوع من أنواع الندم وهي كثيرة، فرجع إلى المشتري قال أقلني أقالك الله، أقلني يعني رد، خذ سلعتك ورد علي الثمن، العقد الذي تم بيني وبينك اعتبر أنه ملغى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقال مسلما في بيعته أقال الله عترته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حظ الناس على هذا، ليس بواجب لكن مندوب وحسن. أقال أقل لي أقلته، خذ درامك واستعانه. فلو أعاد المشتري الشخص للشريك بعيب أو إقالة أو تحالف، عرفنا الاثنين، الخبر ما جانا بعد. إيش معنى التحالف؟ تحالف، خل التحالف. فلو أعاده بعيب أو إقالة ثم علم الشريك أن شريكه باع الحصة وأعيدت إليه بعيب أو إقالة، له المطالبة ولا ليست له المطالبة؟ عرفنا وجه السؤال الآن. هل الشريك له أن يطالب بشفعة، يقول حقي قائم، أنت بعت والسلعة رجعت إليك، فأنا أرغب في هذه فالشفعة لي، أنا أشتريها بما بعتها بك، ولا ليست له المطالبة؟ يقول المطالبة أصلها رفع الضرر، والآن ما في شراكة، أنا عدت كما كنت سابقا، لما تطالب؟ يقول لا، له الفصل، له المطالبة في هذه، الشريك له أن يطالب في ذلك. وهي في قولان، لكن المذهب أن له أن يطالب، هذا معنى إيراد هذه المسألة. أو تحالف، الشريك جاء، الشفيع جاء للمشتري قال: أنت اشتريت هذه الحصة من شريك، فأنا اشتريها، أنا أولى الناس بها، تراني شريك وأنا شفيع، ويعلم هذا المشتري أنه لا بد من إعادة السلعة للشفيع وإلا يشتكي الخاطي ويأخذها قهرا، قال طيب خذها بما اشتريتها به، بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها ب200، قال لا، قال له: لم تشتريها إلا ب100. فاختلف فتحالف ثم أعاد السلعة، قال ما بعت وأعاد السلعة. أظن الخلاف بين الشريك وبين المشتري لا بين الشفيع، فأعاد السلعة بعد التحالف، فتحالف وأعاد السلعة. إيش معنى تحالف؟ يعني القاضي يحلف بكم بعت، قال لم أبيعها إلا ب200، وكم اشتريتها، قال لم أشتريها إلا ب100، وليست هناك بينة، فيقال افسخ العقد، ففسخ العقد، فيكون الشريك كذلك حتى في التحالف له أن يشتريها، لأنه يدل على أن الشريك له رغبة في البيع، والشريك الآخر الشفيع هو أحظ الناس بهذا، فيقول أنا اشتريها. كونها فسخت بعيب أو إقالة أو تحالف دل على أن الرغبة موجودة، إنما أعيدت إليك قهرا، فأنا أولى الناس بشرائها. عرفنا هذه، انتقل إلى التي تليها. نعم. وإن آجر أخذه الشفيع وله الأجر من يوم أخذه، إيه؟ وإن استغله فالغلة له. طيب. إن آجر الشريك المشتري، الشريك باع الحصة ولم يؤذن شريكه، باع الحصة لفلان، فعلم الشريك بذلك فجاء يطالب بإيه؟ بالبيع، قال أنا أولى الناس، ما تدخل علي أجنبي، أنا أولى الناس بهذه الحصة. فذهب للمشتري، وإذا المشتري آجر الجزء الذي هو نصيبه، فلو اشترى جزء داره، باع الشريك جزء الدار حصته للمشتري، فالمشتري آجر هذه الحصة، فعلم الشفيع الشريك الآخر، فذهب إلى المشتري قال أنا أولى الناس بهذه، خذ كم دفعت وهذا المبلغ، فقبل، لكن قال له أنا آجرت. كلمة أجر خطأ في اللغة، لكن استعمال العامة لها بالتشديد، وهي آجر، إما تقول أجر أو آجر، لكن لا تقول أجر الذي خطأ في اللغة، آجر الدار أو أجر الدار، أما أجر الدار فليست لغة. فهو قال أنا آجرت الدار أو أجرت الدار، هل تنفسخ الإجارة؟ في قول أن الإجارة تنفسخ، وفي قول تبقى الإجارة كما هي، لكن غلة الإجارة تعود من حين أخذ الشفيع للشفعة. لو الشفيع لم يعلم بالشفعة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر اللي فاتت ما يأخذ الشفيع، يأخذ المشتري، لأنه في ذمته عليه الضمان. لكن بعد ما يأخذ الحصة بالشفعة تكون غلة الدار له. هذه معنى العبارة. اسمعوا ما يقول: وإن أجره أخذه الشفيع وله الأجر من يوم أخذه. وكذا الغلة كانت لها غلة كإيجار أو زرع أو حصاد، الغلة تكون للشفيع من حيث من حين أخذ الحصة بالشفعة. واضح هذه المسألة؟ انتقل للتي تليها. وإن أخذه وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري وفقا إلى الحصاد والجداد. طيب، اشترى باع الشريك حصة الأرض للمشتري، واشتراها المشتري وزرعها فنبت فيها الزرع، ثم علم الشريك بالبيع، ما علم إلا متأخر، فشفعته حق الشفعة قائم، فيذهب للمشتري فيقول: هذا الجزء من الأرض الذي اشتريته أنا شفيع فيه وأولى الناس به، فيقول: أنا زرعت وغرست، هذه زرعي وهذا غرسي، فيقول: زرعك وغرسك لا يضيع، تعطى ثمنه. فالزرع إن أحب يبقى حتى يأتي وقت الحصاد فيحصده، هل بأجرة أو ليست بأجرة؟ فيه خلاف عند الحنابلة أنها بأجرة، تبقى بالأجرة. وإن كان فيه نخل فالنخل إن لم يطلع ما فيه ثمرة يقال له: خذ نخلك وإلا أنا أشتري منك، حسب رغبة الشفيع مو حسب رغبة المشتري. يقول المشتري: أنا أشتريها، إن حبي يبيعها، ولا قال: أنا أقلعها، فيقلعها. وإن كانت أبرت وفيها ثمر، لمن تكون الثمرة؟ إن أبرت من سابق فثمر للمشتري، وإن لم تؤبر فما يطلع من ثمرة تكون للشفيع. علمنا هذه؟ بارك الله فيكم. انتقل التي تليها. وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه، وغرس أو بنى، فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه، أو يقلعه ويضمن النقص. طيب، هذه مسألة فيها نوع من غموض، وانتبهوا لها. وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع، قاسم المشتري وكيل الشفيع، الشفيع ما كان موجود لكن وكيله كان موجود، فذهب للمشتري والمشتري قال: أنا اشتريت هذه القطعة ب100,000، عندك 100,000؟ قال: ما عندي 100,000. قال: طيب، أنا أقاسمك نصفها، اشتري نصفها واترك نصفها معي. فاشتراها على هذا الأساس، لأن من شرط الشفعة إذا أراد أن يشتري الشخص الشريك حق الناس بهذا الجزء المباع، فلا بد أن يشتريها بمثل الثمن الذي بيعت به. فلما ذهب للمشتري قال: اشتريتها بمبلغ تدفعه؟ قال: لا، هذا غالي علي، كثير علي. قال: أقاسمك. فوافق على المقاسمة الوكيل، وكيل الشفيع وافق على المقاسمة. علمنا هذه؟ وإن قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحو من المسائل التي يتعذر أخذ الشفعة، وقال: أقاسمك بها. وغرس وبنى أو بنى، فغرس فيها وبنى فيها، قال: ثم جاء الشفيع الغائب ففطن أن المشتري لم يشتريها بذلك الثمن، وإنما جعلها تحايل ليدفع الوكيل وكيل الشفيع عن الشراء. إن بعض الناس اتفق البائع والعياذ بالله الشريك يغافل شريكه فيبيعها ويتفق مع المشتري، قال نحن نتفق في الظاهر على أنك اشتريتها بهذا المبلغ لأن شريكي يعجز عنه، لكن في الباطن بيني وبينك هذا هو المبلغ المقدر. فلو اكتشف الشفيع المبلغ الثمن الصحيح الحقيقي فحينئذ له الشفعة ولو بنى وغرس، وتلغى المقاسمة تلك، ولو بعد سنين طويلة حقه لا يضيع وهذا التحايل يبطل. علمنا هذه المسألة، ننتقل للتي تليها. فإن اختار أخذه فأراد المشتري قلعه فله ذلك. إذا لم يكن فيه ضرر. وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته في أحد الوجهين. هذه مسألة ثانية. زيد وعمر شركاء في أرض، باع عمر نصيبه وقام زيد فباع نصيبه بعدما استأذن عمر، قال يا شريكي أنا أبيع حصتي، حصتك قد بيعت بس ما أعلم عنها، لكن من أمانة زيد قال لعمر إن شرعا لا يصح للشريك أن يبيع حصته من الشراكة إلا بعد أن يؤذن يستأذن شريكه. وكذا الجار الملاصق إذا كان دربا واحد ما يصح يبيع بيته حتى يستأذن جاره، يقول ترى البيت أحب أبيعه وهو في السوق بالدلالة، حرج معهم أو أبيعه بالثمن الفلاني تدفع لي هذه القيمة، فلا بد يؤذنه، فلو لم يؤذنه الشفعة له ثابتة. فعمر باع الحصة وزيد ما يعلم، ثم باع زيد حصته، بعد ما باع زيد حصته انتهت الشراكة، فطن زيد أن عمر ليس شريكا قد باع الحصة من سابق، تبطل شفعة زيد ولا ما تبطل؟ تبقى كما هي. علمنا لما أورد المصنف هذه المسألة؟ يقول الشفعة ثبتت في الشرع لإزالة الضرر، وهذا باع الحصة لما يطالب بالشفعة؟ ما في ضرر يا أخي من يطالب، قال لا أطالب بها لأن حقي أثبته الشرع سابق قبل بيع هذه، وهذا البيع متأخر فحقي الأول لا يبطل، الشرع أثبته لي وأنا أطالب بالشفعة. علمنا هذه المسألة، فتح الله عليه. اجتهد الإنسان يعلم أحكام الشرع في هذه المسائل، إن من علمها نور في القلب وهداية، ولعل الله عز وجل يجعل في ذلك خير. هي مسائل تهم طلبة العلم وتهم القضاة، لكن مدام حضرتم مجلس علم وفيها أحكام الشرع فإن الملائكة تنزل وتحف الجالسين وتصلي عليهم، وليس هناك أفضل من مثل هذا المجلس أو ما شابه. اقرأ ما بعده. وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع في أصح الوجهين، وإن مات الشفيع بطلت شفعته إلا أن يموت بعض طلبها فتكون لوارثه. زيد وعمر شركاء في أرض أو في مؤسسة أو في مصنع، فباع عمر حصته، علمنا، ثم زيد مات. فإن كان زيد مات وعلم بالبيع ولم يطالب بها فليس للورثة المطالبة، لأن الشفعة ما تورث، ما تنتقل، الشفعة ما تورث، واضح؟ لكن لو طالب بها، لو طالب بالشفعة ورفع إلى القاضي ثم مات فللورث الحق في المطالبة، فالورثة حق ثبت لهم ينتقل إلى الورثة، فللورثة الحق في المطالبة، فدل على أن موت الشفيع قبل المطالبة لا حق للورثة في ذلك. لكن لو طالب بها ثم مات فالورثة الحق أن يطالبوا بها. علمنا هذه، انتقل التي تليها. فصل. ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع العقد عليه. وقع العقد عليه. إذا باع الشريك حصته من الشراكة وعلم الشفيع الشريك الآخر فراد أن يأخذ هذه الحصة يأخذها بالثمن الذي بيعت به أغلى الأسعار أو أنقص الأسعار، إن حب يشتريها بالثمن أهل وسائل، إن حب بأنقص لا. علمنا هذه التي تليها قرأ. وإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته. وإن عجز عن الثمن أو قال ما عندي إلا نصف الثمن لا شفعة له، سقطت الشفعة. إن عجز عن الثمن أو جزءا من الثمن بطلت شفعته. نعم. وما يحط من الثمن أو يزاد فيه في مدة الخيار يلحق به، وما كان بعد ذلك لا يلحق به. أيما عقد في البيوع فيه مدة خيار، إيش مدة الخيار؟ إنسان إذا اشترى ساعة أو ثلاجة أو سيارة يستأذن صاحبها مالكها أنه يجربها يوم أو يومين أو ساعات، هذه الفترة يسمى مدة خيار. والخيار في الشرع 3 أيام، لأن في هذه 3 أيام يتمكن المشتري من معرفة هذه السلعة وإن كان فيها عيب ظهر. هذا الخيار ثابت بالشرع، هل هو ثابت شرعا أو ثابت عرفا أو حين يشترطه المشتري؟ الصحيح إذا اشترطه المشتري فهو ثابت. قال أنا أشتريها لكن لي الخيار، إن لم يشترط الخيار فلا خيار لها. إذا كان قال نعم، الناس يقولوا أنا أشتريها بعد التجربة، بعد المشاهدة، بعد إظهارها للأهل لأجل يوافق أو لا، فيسموا الخيار. هذه مدة الخيار لكل من العاقدين البائع والمشتري الفصل. لو قال لي الخيار يومين وللبائع يقول يا فلان تعال أعطيتك الخيار يومين لا رغبة لي في البيع أعد إلي سلعتي، لأنه في مدة خيار له أن يفصل. وللمشتري كذلك أن يقول يا فلان في مدة هذه الخيار لا رغبة لي في السلعة. عرفنا؟ لكن إذا انتهى الخيار ثبت البيع لا فصح حينئذ. علمنا؟ إن ذكرنا هذه المسألة ما لها علاقة بالشفعة، إنما بيناها لأجل أن نفهم هذه المسألة. يقول وإن زاد فيه في مدة الخيار أو نقص فيه فيلحق بالشفعة. اشترى نصف المصنع، باع نصف المصنع الشريك واشتراه المشتري على أنه بالخيار مدة أسبوع 7 أيام، في أثناء هذه الخيار في أثناء هذه المدة الشريك ذهب إلى المشتري قال أنا بعتك هذا الجزء 100,000 لكن لا، إما أن تشتريها 150 أو أعد إلي، له الحق بذلك. أو المشتري يقول أنا اشتريت منك هذه السلعة نصف هذا المصنع لكن لا يسوى 100,000 تبيعها 80 طيب. فيقول هنا الشفيع إذا علم بالبيع فله الشفعة في الشخص المباع إذا كان في مدة خيار، في مدة الخيار. الزيادة والنقصان يشتريها بحسبها، فإن كان زيادة يدفعها من الشفيع، وإن كانت ناقصة تنقص من قيمة المبيع. علمنا هذه المسألة التي تليها إن شاء الله. نعم. وإن كان مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليا، وإلا أقام كفيلا مليا وأخذ به. طيب، قال إن كان البيع مؤجل، الدين حال ودين مؤجل، تبيع أنت تبيع عادة سلعة لفلان، يقول أنا ما عندي دراهم لكن بعد شهر أسدد لك قيمة هذا الشيء الذي اشتريته، فيسموا بيع الأجل. بعض هذا هكذا المسلمون كانوا يتبايعون، فيهم رحمة ولطف ورافة بالمؤمنين ويعلمون حاجات الناس. أحيانا يقول أخي أنا لا أعرفك لكن هذا رهن، رهن مقابل إيه؟ اشتريت هذا بدين، اشتريت هذه 100 ريال، كيف أضمن أني استرد 100 ريال منك؟ ضع عندي رهن، إذا حان الأجل وما دفعت أنا أبيع الرهن واسترد هذا الثمن منه. واضح؟ فأعطاه رهن. أو قال أنا ما عندي رهن، قال هلم كفيلا، هات كفيل. الكفيل بمعنى أنه يكفله إذا حان الأجل ولم يدفع، البائع يروح الدائن هذا يروح للكفيل يقول عليك أن تدفع لي كذا، أنت كفلت فلان، له أن يطالب الكفيل ولو أن يطالب الأصيل. علمنا هذه مسألة ذكرناها تمهيدا لمسألة الشفيع. الشفيع ظهرت له الشفعة فأراد أن يشتري الشخص، فلما ذهب للمشتري وجد المشتري اشترى هذه السلعة ببيع مؤجل، فهل للشفيع أن يشتريها ببيع مؤجل أو ليس له؟ أن الحنابل يشتريها ببيع مؤجل حتى لو كان آخر الأجل، اشترى هذه نصف هذه الدار بأجل على أن يدفع له 50,000 بعد 6 أشهر، وقبل نهاية 6 أشهر علم الشفيع الشريك بأن فلان شريكه باع الحصة، فذهب واشترى الحصة لأنه شفيع، فوجده بيعا مؤجلا فيشتريها بالأجل ولو عند نهاية الأجل. قال نعم، ولو عند نهاية الأجل فيشتريها 6 أشهر أخرى. هذه غريبة، هكذا يقول الحنابلة، والله أعلم أنه يتوقف حسب الأحوال. أحيانا الشريك تضرر يقول أنا كنت في حاجة إلى هذه الدراهم عند نهاية 6 أشهر، إما تدفع لي وإلا ما أبيع، لكن الحنابلة يقول طالما أن باعه بأجل له كذلك هذا حق الأجل. عرفنا هذا؟ اسمع المسألة مرة ثانية. وإن كان الثمن أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليا، إيش نعم مليا؟ يعني إذا كان قادر على الدفع، قال أنت بعت هذا بالأجل ولم تأخذ عليه كثير ولا رهن لأنه ملي. الملي في عرف الفقهاء مو معناته القادر على الدفع، لا، ما يكفي حتى لو كان غني، أن بعض الأغنياء مماطلين وفيهم بخل ولؤم، واضح؟ لكن إذا كان مليا بمعنى أنه إذا طلب منه الدفع دفع، هذا يسمى الملي، واضح؟ ومن أحيل على مليء فليحتل. إذا جيت للمدين يا فلان ادفع إلي ديني، طولت علي، قال يا أخي أعذرني لا أستطيع، لكن هذا المبلغ أنا أطالب به فلان فأنا أحيلك عليه. فإذا كان فلان هذا مليء، إيش معنى مليء؟ يعني قادر على الدفع ولا يماطل، يجب على هذا الدائن الإحالة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من أحيل على مليء فليحتل، يجب عليه الإحالة. واضح؟ فالشفيع قال أنا لي أخذ بالأجل، قال ذاك ملي، قال أنا كذلك ملي، إذا طلبتني دفعت إليك، إن ثبتت ملاءته بذلك اشتراها. علمنا هذه؟ وإن اختلف في قدر الثمن فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة. إذا أخذ الشفيع الحصة المباعة ثم اختلف هو والمشتري، قال المشتري أنا اشتريتها 100، قال الشفيع لا أنت لم تأخذها إلا 90، فاختلف ولم يكن لهذا بينة ولا لهذا بينة، ما عندهم بينة، فيقول القول قول المشتري، القول قول المشتري، إلا إذا كانت عند الشفيع بينة فيأخذها بذلك. نعم نعم. وإن قال المشتري اشتريته 1,000 وأقام البائع بينة أنه باعه 2,000 فللشفيع أخذه 1,000. طيب. وإن قال المشتري اشتريته 1,000 وأقام البائع بين أنه باعه ب2000، لما ذهب الشريع للمشتري قال أنا ما اشتريت إلا 1000، والبائع قال لا أنا عندي بينة، عندي سند أنك لم تشتريها إلا ب2000، فالشريع يأخذها بأي سعرين بأي ثمنين؟ يأخذها بثمن المشتري، يدفع له 1000، وبعد ذلك بين المشتري وبين البائع يتصالحان أو يتراضيان أو يتحاكمان أو يتنازلان وما إلى ذلك. المشتري يأخذها بقول الشريع، بقول الشريع يأخذها بقول المشتري. نعم. فإن قال المشتري، فإن قال المشتري طلب، وهل يقبل قوله مع يمينه على وجهين؟ المشتري قال أنا غلط يا أخي، طلبت في الحساب لم يكن ب1000 إنما هو ب2000. قال هل يقبل قوله ولا ما يقبل قوله؟ على وجهين، يعني القول الأول أنه لا يقبل قوله، والقول الثاني أنه يقبل قوله. طيب اقرأ ما بعد. وإن ادعى أنك اشتريته ب1000 فقال بل اتهبته أو ورده، فالقول قوله مع يمينه. قال المشتري الشريك قال يا زيد أنت اشتريت حصة شريكي، أنا أولى الناس بهذه الحصة لأني شريك سابق لك، كم دفعت؟ قال أنا ما دفعت شيء، إنما وهبني هذه هبة. قال بل اتهبته أو ورثته، قال هذه وراثة، أنا أخذت منه وراثة أو أخذته منه هبة، ما اشتريته. لما قال هبة أو وراثة؟ لأنه لو انتقل المبيع حصة الشريك إلى أجنبي عن غير طريق البيع تسقط الشفعة، ما في شفعة، الشفعة لابدكم بعوض مالي، هذا ما بعوض مالي، واضح هذا؟ قال أنا اتهبت وورثته، فالقول قول المشتري مع يمينه. يقول قاضي احلف أن هذه جاءتك هبة أو ورثتها، فيحلف وتسقط حينئذ الشفعة. علمنا هذه، اقرأ ما بعده. فإن نكل عنها، قراءة الشرح فيه فوائد دقيقة، لكن نصعب حتى على بعض طلبة العلم، والعمر قصير والمسائل أكثر، وهذه المسائل تهم المفتين والقضاة أكثر مما تهم بعض الناس، فنحن نقرأ المتن ونعلم أن ذلك حكم الله في هذه المسائل فنستفيد، بعد ذلك التعليقات والتفصيلات والردود والنقاشات هذه تنفع أن حب إنسان يتزود ما عنده وقت يقرأ في البيت، لكن نكتفي نحن هذا بالمتن. نعم اقرأ ما بعد. فإن نكل عنها أو قامت بينة للشفيع فله أخذ. فإن نكل عنها، نكل النكول معناته المدعى عليه طولب بيمينه، أو المدعي طولب بيمينه، المدعي هو الشفيع والمدعى عليه هو المشتري، المشتري قال أنا ورثتها أو أوهبت لي، القاضي قال احلف، أبى أن يحلف، إباءه الحلف يسمى نكول، نكل أي رجع، أبى يعني. والنكول معناه هدم للبينة، فيرجع حينئذ للمدعي فيقال احلف أنت أنه اشتراها وخذ هذه. كل من نكل عن يمين ترجع اليمين للطرف الآخر، فإن حلف استحق الحق. قال فإن نكل عنها أو قامت بينة للشفيع فله أخذه، ويقال للمشتري إما أن تقبل الثمن وإما أن تبرئ منه. قال للشفيع للمشتري أنت قلت وهبت لك أو ورثتها والآن في بينة، انك ان انك اشتريتها وانت تنكر ذلك هذا الثمن، حبيت تقبل اقبل، ما تحب ان تقبله ابرئه منه، اسقطه عنه، قل انا مسامحك. القاضي يجبره على احد النوعين، ما يصح اضرار الناس. نعم اقرا. وان كان عوضا في الخلع او النكاح او عن دم عنه، فقال القاضي ياخذه بقيمته، وقال غيره ياخذه بالدية ومهر المثل. هذه مساله إعادة لما سبق. الشريك حصته في الشراكة دفعها لزوجته ليتخلص منها، يسمى بدل خلع. اختلف هو والزوجة، الزوجة هي التي دفعت، الزوجة اختلفت مع زوجها فقال أعيدي إلي مهري أو ادفعي لي شيء من المبلغ وأنا أطلقك وأنا أفكك من وثاقك. قالت طيب أنا لي شراكة في هذه المؤسسة في هذا المصنع، خذ هذا النصف لك وطلقني أفك سراحي. فاختلعت منه بحصتها من الشراكة. عرفنا؟ هل للشريك شريك المصنع يقول لا أنا أولى الناس بهذه فأشتريها؟ قالوا له لا، أصل الشراكة إنما تكون في بيع له عوض مالي، وهنا ما في بيع، ما في عوض مالي، في تخلص، كأنه عوض الزوج عما فقده فلا شفعة لك. وكذا لو كان مهرا، وكذا لو كان مهرا، واضح؟ كيف لو كان مهر؟ الشريك تزوج امرأة، قالوا ولي الأمر أين المهر؟ قال مهري في نصف هذه الدار أنا شريك فيها، خذوا نصف الدار هذا مهر. ففطن الشريك، قال أنا أولى الناس بالشفعة، أنت أعطيتها مهر أنا أشتريها. قالوا له لا، لا شفعة لك. لما لا شفعة لك؟ لأن الشفعة إنما تثبت في العوض المالي، وهذا ليس بعوض مالي. المهر مو مقابل البضع، المهر مو بيع فرج بمال، لا، إنما هو مال ليستحل به فرجها ليستمتع بها، واضح هذا؟ لكن ليس هو بيع، فلا شفعة فيه، فلا يكون فيه شفعة. عرفنا؟ هذا المذهب. هذه المسألة ليست معقودة على المذهب، إنما هي معقودة مبنية على قول بعض الفقهاء في المذهب، ولذا جاء بها فقال لو إن كان عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم عمد، فقال القاضي أبو يعلى يأخذه بقيمته، لأن المذهب يقول ما يأخذه، هنا قال يأخذه بالقيمة، فأراد أن يبين المسألة على حسب قول القاضي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. فصل نقف عليه إذا أحيانا الله، إما في السبت القادم أو ما بعد رمضان إن شاء الله، لأنه غدا سيكون بإذن الله شعب الإيمان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد صمت يوم قضاء على توقيت مكة المكرمة، وعند الإفطار أفطرت على توقيت المدينة، وأنا لا أعلم أن هنالك فارق وقت، وهل هذا اليوم لم يحسب صيام ويجب علي أن أعيده؟ صيام تطوع يقول؟ فتح المذياع وظن أنه أذان مكة لا شيء عليه، فإن كان يعلم أنه أذان المدينة فهو مفرط فيقضيه أحسن. ويقول والدتي على قيد الحياة أريد أن أعتمر لها فهل العمرة لها جائزة وجزاك الله خيرا؟ العمرة التطوع جائزة عن الحي والميت، الحي العاجز والميت كذلك جاز أن تفعل لها عمرة، لكن تفطنوا اللي داخل مكة ما يخرج منها عشان يجيب عمرة، لا اخرج منها لغرض من أغراضك، فإذا عدت جيب عمرة، لكن تخرج منها لأجل عمرة لا ما يصح، ما فعلها الصحابة ولا فعلها التابعون ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، جلس النبي فترة في الحج ما كان يخرج يجيب عمرة، أفضل أنك تطوف حتى لو كانت لغيرك، إذا جيت مرة من الخارج جيت من بلدك من قريتك من كذا جاءت بعمرة، أو خرجت لحاجة لجدة تشتغل أو الطائف لك حاجة فأردت أن تعود بعمرة تعال بعمرة، هذه فضل عظيم، أما أن تخرج من عند الكعبة لأجل أن ترجع إليها هذا أمر ما فعل الصحابة. نعم فضيلة الشيخ بارك الله فيك، أنا قادم من جدة ونويت عمرة فأحرمت ثم بعد ذلك قصصت أظافري. بعد ذلك إيه؟ قص أظافري. أفيدوني ماذا علي علما بأني من أهل مكة؟ إذا عقد الإنسان عمرة بمعنى عقد يعني نوى إما بالتلبية أو بتحرك السيارة أو بلباس لباس الإحرام ما يكفي، لابس الإحرام وما نوى برضه حلال حتى يعقد بالقلب، فإذا عقدت القلب وقلمت أظافرك ناس أو متعمد عليك فدية، علمنا، لكن لو لبس ناس يخلع اللباس ويعيد إحرامه لا شيء عليه، لكن التقليم الأظفار إتلاف، هذا يسمى إتلاف لأنك أزلته ما يمكن تعيده مرة ثانية، هذا عليك فيه. لكن تفطنوا، لابد أن تفرقوا بين النية والعزم وبين الرغبة، كثير من الناس يقول أنا نويت ثم حصل كذا، وهو ما نوى رغبة بس، النية أن تعزم تعقد بالقلب أنك دخلت في العمرة هذه النية. نعم يقول ما حكم قتل الباعوض بمبيد الحشرات في مكة؟ نعم ما حكم قتل الباعوض بمبيد الحشرات في مكة؟ هي الباعوض مؤذي، المؤذي يقتل، المؤذي يقتل. نعم هل لبس الذهب الأبيض وما يسمى في الأبلتين جائز للرجل أم هو كالذهب الأصفر؟ الرجل لا يلبس إلا فضة، لا يلبس لا ذهب ولا بلاتين ولا حديد ولا نحاس ولا صفر، لا يلبس خاتم إلا فضة، وما عدا ذلك لا يجوز لبسه. نعم روى البخاري في صحيحه قوله عليه السلام خير القرون قرني إلى قوله ثم يكون قوم تكفك شهادة أحدهم يمين ويمين شهادة، يريد ما يقول الراوي فكانوا يضربوننا في العهد والشهادة ونحن صغار، ما مغزى ضربهم على الشهادة والعهد؟ كانوا يضربوننا، يقول الراوي فكانوا يضربوننا في العهد والشهادة ونحن صغار، يعني آباء يضربوننا في العهد والشهادة، ما أعرف لا أعرف هذه، لكن خير القرون قرني اللهم صل عليه وسلم سيما ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه أفضل القرون، ثم يظهر قوم يتفشى فيهم السمن يسبق شهادة أحدهم يمينه وتسبق يمينه شهادته، بمعنى قبل أن يقول أشهد قلنا أشهد لك، لم يعرف أنك تدفع له حاجة أو أن له حاجة تقضيها أو يحب أن يكون له يد، أو يقول يا بولا هل تحلف على أن هذا حق لك فيسارع يقول نعم أنا أحلف، أو قبل أن يطلب منه اليمين فيحلف، جرأة على الله وجرأة على الكذب وعدم مراقبة وخشية واستهانة، فبين صلى الله عليه وسلم أن أولئك أهل الفضل ذهبوا، ثم يأتي أناس آخرون يقل فيهم الخوف وتقل فيهم المراقبة ويستخفهم الشيطان فيسارعون في نقض العهود والمواثيق والأمانات، فيسبق أحدهم يمينه ويمين أحدهم شهادته. نعم. يقول: إذا كان الخيار من المشتري ولم يشترط البايع، هل للبايع الفسخ في مدة الخيار؟ إذا ما علم البائع بالخيار لا ينسخ الخيار، لابد أن يعلم الطرفان، يستقل بأحدهما ما ينفع. يقول: قمنا بعمل جبانة شركاء وكتبنا بالعقد أنه لا يجوز للمشترك أن يخرج من الشركة، وبعد فترة بصيرة طلب أحد الشريكين الخروج، فهل له الحق في استرداد المبلغ الذي دفعه علما بأن الشريك الأول اتفق معه على عدم الخروج من الشركة ولا يحق له المطالبة؟ اشتراط على مشروع الخروج لا يجوز. الشركة مر علينا أنها عقد جائز ليست لعقد لازم، لكن إذا وضع لها مدة لابد من الالتزام بالمدة. قال الشراكة سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، لابد من الالتزام به، ضرر الشريك هذا إلا بالتعويض. أما أن يدخل ويقول لا ما تخرج منها ما يصح. الشراكة عقد جائز لأحد الشريكين أن يفسخ العقد متى شاء إذا انتهت المدة، يخبره قبل المدة أن لا رغبة لي في الشراكة، لكن يجعلها عقد لازم هذا ما يصح، ليست الشراكة عقد لازم. فإذا اضطر لأمر الخروج منه لا بد من تعويض الشريك الآخر فلا يتضرر أو يمهله. نعم. هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل عليه دين عظيم؟ نعم، صاحب الدين من المستحقين أو الغارمين. الحمد لله من الشيطان والمسلمين. نشأ الآية التي في الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. الغارم هو الذي تراكمت عليه الديون. إذا كان هذا الدين، لا سيما إذا كان الدين من المباح والجائز، ليست الدين فيها باطل ولا حرام ولا شيء آخر، هذا ممن يستحق أخذ الزكاة. لكن تفطن أيها الدافع للزكاة، إن الله عز وجل جعل هذه الأصناف، فأنت أبحث عن أيهم أكثر استحقاقا، فإذا وجد مسكين أولى من صاحب هذا الدين فأعطه المسكين، وإن علمت أن صاحب الدين مرهق مطالب متابع مطارد وراه أسرة فأعطه صاحب الدين. فأن تبحث عن من هو أولى، لا تبحث عن من هو أقرب إلى قلبك، أنت إذن ما أعطيتها لله. الزكاة ليست كالصدقة، الصدقة لك أن تدفع لفلان لأنه قريب وصديق ومحب لك كالهدية لك ذلك، أما الزكاة لا، تجرد عن نفسك. إيه ما تعطيها الواحد تقول أنا زيد خذها يا عمر مني، أنك تقول لي منة عليك، لا ما يجوز، لا تقبل منك هذه. الزكاة حق لله، ادفعها ولا تظهر لنفسك أن يدك الطولة، بخلاف الصدقة والهدية والشيء الآخر. وإذا دفعتها ادفعها لمن هو أكثر استحقاقا، ابحث عنهم من هو مستحق فادفعها له. نعم. يقول: هل المستعير يده يد أمانة أو يد ضمانة؟ المستعير يد الضمان، إذا استعرت شيئا فالإعارة مضمونة، فلا بد أن تعيدها إذا تلفت في يدك فأنت ضامن لها. نعم. وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ يعني العارية إذا استعرت شيء لا بد أن تعيدها إلى صاحبها، لو قلت تلفت أو سرقت أو كذا مطلوب منك إعادتها. نعم. يقول: كنا بتأدية فريضة الحج أنا وأمي وأبي، وليلة سفرنا توفي والدي إلى رحمة الله قبل أن يؤدي الحج، هل يجب علينا أن نحج عنه أم سقط عنه الفرض؟ إن لم يحج فحجي عنه أولى، جزاك الله خير، حج عنه، حج فريضة حج عنه من ماله ومن حيث وجب له عليه الحج. إذا مات في بلد فحج من البلد اللي مات فيه، ما تأتي بالحج لنفسك. وإذا جيت مكة قلنا أنا أجيب حج عن أبويا ما صح، الحج الواجب إنما تأتي به من بلده، أما حج التطوع تأتي به من حيث شئت، لكن ما تكون مكة وتخرج منها. وجزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم، الذين نادوا حج العمرة عن 3 أيام يصلوا صلاة تقصير، وبعد ما يصلوا صلاة تقصير يروحوا يقعدوا قدام التلفزيون. طب ما نقضي الفرض كامل يكون أحسن. لا، سفر فيه رخصة، رخصة في القصر، القصر في السفر كون يجلس أمام التلفزيون لا لا شأن لها، القصر هذه رخصة. أقصر الصلاة ونام، أقصر الصلاة وكل ما شئت من الطيب من الطيب، هذا مسألة، هذه مسألة، يعني القصر سنة شرعية ما يخالف شيء آخر.